بس ما تعملش انك حبر بقى وقاعد للزهادة وللمش عارف الايه وللمزهد، انت فحله. انما لما ما تكونش عامل حبر انت حوت، كل اللي انت عايزه ما دام حلا واسما زي ما انت عايز، انما تعمل حبر وسمين وانت قاعد عامل زين. فالآية وردت: فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مالك بن الصف يقود كثيرا في الأمان، هو شافه كده لقاه ما شاء الله، قال له: أفي توراتكم إن الله يبغض الحبر السمين؟ الرجل التاخي. فالنبي قال له: إذن فأنت الحبر السمين الذي تسمن من أكل مال الناس. فغضب مالك بن الصف، قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نزلتش الآية دي ولا جتها. يعني ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنت بتقوله، مش معناه أنه بينكر إيه كلها، يبقى صدقت أنها تجي من أهل الكتاب. فلما قال هذه القولة قام عليه رجال مين؟ اليهود. قالوا: كيف تقول ما أنزل الله على من؟ فقال لهم: أغضبني، يعني أغضبني فرددت على الغضب بباطل، معناها كده أغضبني فرددت على الغضب بإيه؟ بباطل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه لما قال ما أنزل الله على بشر مش أنكر وجود آية في التوراة وربنا لنزله، يبقى معناها إيه؟ أنه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله من؟ قاله الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. المهم عملوا فيه إيه؟ لما بقى قال لهم ده أغضبني، مش قالوا إذن أنت ما تنفعش فضحتني، أنت فضحتنا يا شيخ، اطلع من حكاية أنك مش حبر ديا. وجابوا من جابوا كعب الأحبار وقال له إيه؟ وقال له مكانه. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه، أي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، تجعلونه قراطيس. قناطيس يعني إيه؟ الكتاب يبقى مجتمع كده زي ده مجلد اهو، وفيه الكتاب يعملوه ملازم. ملازم دي يبقى كل ثمن ورقات مفصولة كده زي كتب زمان، عشان الحب ياخد ملازم ما يشيلش الكتاب كله، ياخد الايه الحتة اللي كان زمان لما يروح يحضره في الازهر عايز يحضر له خمس دروس في اليوم، خمس دروس الكتب بتاعتك في خمس كتب ما يقدرش يشيله، يقوم يعملوا لهم الكتب ملازم. ملازم يعني مره كل ثمانيه، كل ثمان ورقات ويا بعضها على قد الفرق اللي بيطبقوه، او مره كل 16 يقوم ياخذ من ده ملزمه الدرس ومن الثاني ملزمه الدرس ومن الثالث ملزمه الدرس، ويجمعهم مع بعض في محفظه ويروح للايه؟ الكتاب، عشان ما يشيلش ايه؟ الكتاب كله. ويشوف ما انت تشوف مثلا ولادنا لما ياخذوا بقى الشنطه بالكتب بيعملوا قد ايه؟ فقال انتم اللي الله انزل التوراه هدى ونور ومش عارف ايه وعلى موسى، وانتم جعلتها قراطيس تبدونها. تصور بقى ان القران ينتهز فرصه الحدث الذي ينبه بؤره الشعور الى القضيه ويحط فيها الاشياء اللي هو عايزها. طب هو ما قال ما انزل الله على بشر من شيء؟ قالوا لا ده نزل نزل ويسكت. ام قال بقى لا دخل بقى ما دام الذهن متنبه اهو، ومتنبه في ايه؟ متنبه في مسألة تنفع قضية الإسلام والإيمان، لأن حبر طلع منهم كذاب، فينبه قضايا أخرى. تجعلونه زود بقى تجعلونه قراطيسة إيه؟ وتخفون أي كثيرا. الله قال لك ليه عملوها قراطيس؟ طب إحنا كنا بنعملها قراطيس علشان نسهل مهمة حمل كتب العلم في مسائل الدرس. قال لك لا، هم يعملوها شوية ورقات وبعضها كده علشان لما يجي ينكروا حاجة زي قالت الرجل يروح سلف الورقة اللي هي إيه اللي فيها الحكم ويجيبوا اللي فيها. تفضل قراطيس تبدونها وتخفون إيه كثيرا. دي اللي قال ربنا عليها اكتمون ما إيه، مش قالوا له راحوا لما واحده زنت وبعدين قالوا ايه هم كانوا يحبوا يعني خب. قال يروحوا للنبي، هم مكفرين بيه وبعدين يروحوا عشان يحكم في القضيه دي. طب انتم مكفرين بيه ولا مش مؤمنين بانه رسول تروحوا له عشان يحكم في قضيه قمه زي دي، قضيه زنا بامراه، ازاي الكلام ده؟ قال لك ما هو قال لك نروح له لانهم هم عايزين يخففوا عن المراه. قال لك الحكم محمد تخفيف، نمشي كلام. فلما النبي قال لهم بقى ليس في كتابكم آية الرجم، وقبلهم آية الرجم، عارف انه فأسهم ولا ما فأسهم شيء، فهم كانوا يعملوا الكتب قراطيس عشان ايه اللي مش عايزينه يعملوا ايه يروحوا معنين. هو لذلك هذا هو السبب